أنه كان في زمن الحديبية في زمن فتح مكة، لأن القصة وقعت في يوم الجعرانة، ويوم الجعرانة إنما كان مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، وتقسيمه غنائم حنين بعد أن فتح صلى الله عليه وسلم الطائف. وقد علمنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع غنائم الطائف على غير ما نهج في توزيعه للغنائم، حيث يقصر ثلاث أربعة أخماسها على المقاتلة، إلا أنه في هذه الغزوة لما كثر المؤلفة قلوبهم حديث عهد بالإسلام وخرجوا معه وشاركوه القتال في غزوة الطائف وفي غزوة حنين، وكانوا من أشراف العرب، ورجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤثر هذه الغنائم في إيمانهم فيزدادوا إيمانا وتقر أعينهم بتعاليم الإسلام، لذلك أعطاهم أكثر مما أعطى غيرهم، بل ربما حرم غيرهم ولم يعطهم، حيث ركن إلى ما فيهم من الإيمان كالأوس والخزرج قبائل الأنصار. ولهذا لما وجد بعض الأنصار في نفوسهم شيئا مما لم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم عليه الصلاة والسلام وطيب خاطرهم وأقنعهم ورضوا بما بين لهم عليه الصلاة والسلام من أنه وكلهم إلى إيمانهم، ومن أنه حريص على مصاحبتهم، وحريص على الرجوع إلى بلدهم، وحريص على الحياة معهم، فالحياة فالمحيا محياهم والممات مماتهم. هذا ما طيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب الأنصار، ثم بين لهم حقيقة تمر بهم وما عليهم إلا أن يصبروا. تلك الحقيقة هي أن الناس تكون لهم أثر عليهم، يعني بأن الأنصار قد لا يعطون حقوقهم كاملة، وإنما يغمطهم الناس تطلعا إلى ما في أيدي الغير وإلى ما فيه مصلحة الغير، وما عليهم إلا أن يصبروا حتى يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. وكانت هذه بشرى لهم رضوان الله عليهم. وفي هذا الحديث تكلم الإمام مسلم رحمه الله عن الجزء الأخير من الترجمة، وهو حال الخوارج وكيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، وكيف أنكر عليهم مواقفهم التي كانوا يقفون تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المواكب التي وقفوها تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر قصة الجعرانة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم بقي عنده مال فكان يقسمه بين المقاتلة وكان يعطي كل واحد مالا. وقد وضع المال في ثوب بلال فكان يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي أصحابه من المقاتلين. فصادف أن لقيه أعرابي وكأنه لم يعجبه عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شاع بين القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض المقاتلة 100 من الإبل، فلما أعطاه مبلغا من الفضة قبض له قبضة وأعطاها إياه استقلها. ثم قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أعدل، يعني ساري بين الناس فيما تعطي ولا يكون عطاؤك متفاوتا. ولهذا هذه الكلمة أثرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق وما يتصرف عن هوى، وإنما يفعل ذلك بأمر من الله جل وعلا. ولهذا قال له: ويلك، من يعدل إن لم أكن أعدل؟ يعني أنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجبول على العدل، وإنما يتصرف بأمر من الله، وما يفعله هو غاية العدل، لأنه مأمور بذلك صلى الله عليه وسلم. فقال له: ويلك، من يعدل إذا لم أكن أعدل؟ وأجاب هذا الأعرابي بما يوضح له أن ما يفعله إنما هو بتوجيه من الله وبأمر من الله. فقال: ويلك، إذا لم أكن أعدل فمن الذي يعدل؟ وعندئذ قام عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه رأى من الرجل إفراطا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه رأى من الرجل أنه تعدى على مقام النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه رأى من الرجل استخفافا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يؤدبه، ورأى أن أدبه هو أن يقتله. فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، لما بدر منه من استخفاف، ولما ظهر منه من انتقاص في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم درأ إقامة الحد عليه وقتله بالصالح العام، لأن هذه فتنة لو وقعت يستغلها أعداء المسلمين وينالون من الإسلام والمسلمين، ويقولون إن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا الرجل محسوب على المجتمع المسلم، ولأن ما تكلم به ظنا منه أنه أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، وبالحقيقة إنما بدأ منه هو المنكر، لأنه لم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدره. لكن لما كان في تركه درءا للمفسدة، ولما كان في تركه دفعا لما هو أعظم أكبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر دعه حتى لا يقول القائلون إن محمدا يقتل أصحابه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم معجزة ألهمه الله إياها، وهي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أن هذا الرجل وأصحابه وأمثاله ممن يمحو نحوه ويسير على منهجه، هؤلاء يخرجون على الأئمة ويقاتلون الناس بدعوى أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وليس هذا هدفهم، وإنما هدفهم الرغبة في الانتقاد والتنطع. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أو أن قوما يخرجون من بيض هذا الرجل ومن صلبه ويسيرون على منهجه، هؤلاء ينكرون من دون حاجة إلى الإنكار، لأنهم لم يفهموا مقاصد الشريعة، وبمجرد ما يرون أن ما عمل مخالف لبعض النصوص فيحملهم ذلك على شدة الإنكار، حتى وإن أدى الأمر إلى الرمي بالكفر وإلى الرمي بالفسق وإلى الرمي بالانتقاد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا الصنيع ليس من الإسلام في مكان، وأن هذا الصنيع يعد من البدع التي ينبغي ألا تقع في المجتمع المسلم. فقال: يخرج من بيضه قوم يقرؤون القرآن، يعني يتمسكون بظواهر القرآن، يقرؤونه من غير فهم ولا تدبر، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يعني إنهم لا يفهمون ما يقرؤون ولا يدركون ما يقرؤون ولا يفهمون ما يقرؤون، وإنما جلهم وهمهم مجرد القراءة، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن أبرز صفاتهم أنهم يخرجون على المسلمين وعلى المؤمنين كما يمرق السهم من الرمية، يعني بسرعة وبشدة. وقد وقع ذلك في أزمان الصحابة رضوان الله عليهم، لا سيما في عهد عثمان رضي الله عنه، حيث أنكروا عليه أمورا لا محل للإنكار فيها، كونه اتخذ من مكة منزلا وبيتا، ولهذا لم يجمع الصلاة ولم يقصر الصلاة أيام الحج، حيث كان صلى رضي الله عنه يعلل قصر الصلاة بالسفر، ولما لم يكن مسافرا يرى أن الواجب عليه هو الإتمام، فأنكر عليه الخوارج ذلك، ولم يكتفوا بالإنكار بل أدوا إلى القول بكفره وإخراجه من الملة وإباحة دمه. هذا ما ادعته الخوارج تجاه عثمان رضي الله تعالى عن عثمان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفتهم أنهم يمرقون من الدين كما تمرق أو كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال عليه الصلاة والسلام متوعدا إياهم: إن أدركهم لقاتلهم ولقتلهم مثل قتل قوم عاد. كل هذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم لهم، إنكار منه لهم. عليكم السلام. كرم إن شاء الله رب العالمين علينا بوجوده وكرمه. آمين يا رب. آمين إن شاء الله. آمين آمين. علينا بنا علينا بوجوده وجوده وكرمه بنا علينا. الله يوفقك. أكرمنا غوصة قديمة غوصة قديمة. جزاك الله. غوصة حكمة بأم السلام سالم. أيوة أيوة. كان أيام بطلات الصلاة. الحمد لله. الحمد لله. نزلت شربت أنا كانوا خرطوس موي لي كان في كان. الله يوفقك. كانوا في خزان موي خزان موي. صحيح. كانوا خزان موي كان حكمة بوجود الله. صحيح. كده الحسن الموي تنزل. الله أكبر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من أمثال هؤلاء لأنهم يفسدون أكثر مما يصلحون، وبين حالهم وأن على المؤمنين وعلى المسلمين وعلى أئمة المسلمين أن يأخذوا على أيديهم وأن لا يتركوهم يؤذون ويفسدون الناس والمجتمع. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من السهم أو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هكذا جاء في هذه الرواية، والمراد بذلك بيان حالهم وهيئة وشكل فسادهم. ثم قال: قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد هو متابعة للسند الماضي، حيث روى هذا الحديث عبد الوهاب الثقفي وتابع فيه الليث بن سعد كما هو في الرواية السابقة، ودار الحديث على يحيى بن سعيد الذي رواه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني قرة بن خالد قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه. وهذه الرواية أيضا فيها متابعة، لكنها متابعة في أعلى السند، حيث إن قرة بن خالد تابع يحيى ابن سعيد في رواية الحديث عن أبي الزبير قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانما وساق الحديث. وهذا الحديث من مسند جابر رضي الله عنه ورواه عنه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم والمراد بها مغانم حنين وساق الحديث يعني اتصدى له رجل من المسلمين ومن الأعراب وأنكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمته واتهمه بأنه ما عدل فيها وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدل في قسمته وأنه قسمها بما قضى الله جل وعلا وقدر لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وساق الحديث ثم قال وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأخرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان. قال فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأتمنني على أهل الأرض أيأمنني على أهل الأرض ولا ولا تأمنوني؟ قال ثم أدى الرجل فاستعدن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضيبي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا الحديث ظاهره أنه قصة أخرى غير قصة الرجل الأول. وهذا الحديث من مسند غير مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وإنما هو من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن, يعني لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على أهل اليمن, وجد ثمة كنز أو ركاز واستخرج ذهبا من منجمه, حيث إن هذا الذهب مخلوط بالتراب ولم يصف عن التراب, لذلك أرسله في تبره وتربته. ولما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسمه في المؤلفة قلوبهم يتألفهم ليدخلوا الإيمان وليجتهدوا في تحسين إسلامهم وليدخل الإيمان في قلوبهم, لأن هذا العطاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن له مكان وأثر في قبول الإيمان. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم مصلحتهم في ذلك. لكن يقول إنه أعطى هذا المال على جماعة من المؤلفة قلوبهم وممن يسكنون جهة نجد, ولذلك أنكر أهل مكة على هذا العطاء وتوهموا أن فيه تفضيلا لمن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم, وما دروا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لمصلحة, تلك هي تأليف القلوب. قال بعد علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة, يعني بكمية من الذهب في تربتها, أي أنها عبارة عن تبر, إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولعلها من الركاز أو أنهم أخرجوها من المناجم التي كانوا يستخرجون منها الذهب. قال فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي, وعيينة بن بدر الفزاري, وعلقمة بن علاثة العامري, ثم أحد بني كلاب, وزيد الخير الطائي, ثم أحد بني نبهان, وكلها قبائل اختار منها هؤلاء لدخولهم في الإسلام ورغبة منه صلى الله عليه وسلم في إيمان من وراءهم من قومهم وفي جعل هؤلاء بمثابة الرؤساء لأقوامهم, ولأن تأثيرهم على أقوامهم يكون فيه نفع للإسلام وللمسلمين. ولم يفطن كثير من الناس لصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وظنوا أن الذين منعهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينفق عليهم إنما هو كراهة لهم، وما دروا أن صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب تأليف قلوبهم وحرصه وحثهم على أن يستقر الإيمان في قلوبهم، لذلك أعطاهم ومنع غيرهم ممن ركن عدم إعطائه إلى إيمانه رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قال هنا: فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا، يعني يتركنا ما يعطينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. ومعنى أتألفهم أي لألين قلوبهم وليحثهم على فعل الخير، ومؤالفة القلوب هي من أهم وأبرز الأعمال التي كان صلى الله عليه وسلم يعمل بها ويعلمها أصحابه ويقوم بها. ولذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قريشا لما بدأ منهم إنكار أو استفسار بأنه إنما فعل ذلك تألفا لقلوبهم. قال: إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية، ومعنى كث اللحية يعني عظيمها، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين يعني إن جبهته بارزة، محلوق الرأس، وكل هذه أوصاف يعني منها ما هو الجبلي ومنها ما هو غير جبلي. فقال: اتق الله يا محمد. وهذا محل الاستغراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك خوفا أو طمعا، وإنما أدى ذلك بأمر من الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته. يأمنني على أهل الأرض، يعني إن الله آمن رسوله صلى الله عليه وسلم على أهل الأرض حيث أرسله، فهو يقوم فيهم بموجب الرسالة. ولا تأمنوني يعني يا أيها الناس حتى إنكم تتهموني بأني لم أخف الله ولم أتقي فيهم. قال: ثم أدبر الرجل، يعني ترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم استأذن رجل من القوم في قتله، يعني إن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنيع الذي فعله هذا الرجل، خصوصا وأنه يعني لم ينتظر حتى يتعلم، بل ترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي آلمه عليه الصلاة والسلام، ولذلك فتش عنه وعرف ما دوره وما موقعه، فقال: فاستأذن رجل من القوم في قتله يروي أنه خالد بن الوليد، يعني أن الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم هو خالد. وقد مر معنا في الرواية الأولى أن الذي استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر رضي الله عنهما، وهذا مما يعني يرجح أن القصة تكررت مرة في غزوة حنين ومرة أخرى في غير ذلك الموضع. قال: يرونه أنه خالد يعني ابن الوليد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أو إن من ضيضه هذا، يعني إنه سيخرج من ذرية ذلك الرجل من ضيضه هذا قوما يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني يشتدون على المسلمين ويتساهلون مع الكفار. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ولكنهم لم يظهروا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ظهروا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، واشتهرت قبائلهم باسم قبائل الخوارج، باسم قبائل الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وخرجوا على أبي بكر وعلى عمر وعلى سائر خلفاء المسلمين. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وبين أنهم يستوجبون القتال إذا ما أظهروا بدعتهم وأنكروا على المسلمين عملهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.